ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كلهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السابع والعشرين من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ووصلنا إلى الباب الرابع في أبواب أحكام التخلي الذي ترجم له المؤلف بقوله: باب الإبعاد والاستثار للمتخلي في القضاء. باب الإبعاد والاستثار للمتخلي في القضاء. احنا حدث خطأ معنا في الترقيم، حدث خطأ فاستدركناه في ترقيم الدروس. اليوم بإذن الله تعالى الدرس 27، ولكن نظرا لأنكم يعني تراكم الخطأ أكثر من درس فأردتم أن تجعلوه أمرا واقعا. باب الإبعاد والاستثار للمتخلي في القضاء. وفيه الحديث 81 عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان لا يأتي برادة حتى يغيب فلا يرى. فكان لا يأتي البرادة، والبراد كما بينا معناه في اللقاء الماضي هو المكان الواسع البارد كالخلاء الفضاء، و يذهب إليه المتخلون الذين يذهبون لقضاء حوائجهم. وجاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تفيد بأنه كان يبعد صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قد صح عنه أنه كان يذهب قرابة الميلين. كيلو ميل، شوف الميل أكثر من الكيلومتر. كان يبعد صلى الله عليه وآله وسلم حوالي ميلين، 2 ميل، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في السنن. شوف حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على ألا يراه أحد وهو يقضي حاجته صلى الله عليه وآله وسلم. رواه ابن ماجه. ولأبي داود كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث كما قلت لحضراتكم جاء من طرق كثيرة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن هذا الحديث روايته في سنن أبي داود فيها ضعف، ولذلك فقد خرج الحديث الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح سنن أبي داود فقال: أخرجه أبو داود من طريق إسماعيل ابن عبد الملك عن أبي الزبير عنه، يعني عن جابر. يقول الشيخ الألباني، وهذا إسناد ضعيف: إسماعيل ابن عبد الملك صدوق كثير الوهم، صدوق كثير الوهم، وهو يعرف به ابن أبي الصفيراء بالباء، ابن أبي الصفيراء. يبقى هذا الحديث ضعيف لضعف راويه، إسماعيل ابن عبد الملك، وهذا رجل ليس بالقول كما رأيت الصدوق كثير الوهم. وكذلك فيه علة أخرى، أبو الزبير مدلس وقد على عهد وقال عهد جاهل. ومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجه أيضا والحاكم والبيهقي، وله عده تتمة عند البيهقي، لكن الحديث صحيح لشواهده. يبقى الحديث صح لأنه جاء من طرق إيه؟ كثيرة، لشواهده الكثيرة. طبعا حينما يقول لشواهده يقصد المتابعات لنفس الحديث ولا أحاديث أخرى لصحابة آخرين، لصحابة آخرين، هذا معنى الشواهد. قال لكن الحديث صحيح لشواهده الكثيرة، منها الذي قبله، الحديث الذي قبله ورواه أبو داود، يقصد حديث المغيرة، وسيأتي حديث المغيرة روايته كان إذا ذهب أبعد، كان إذا ذهب أبعد صلى الله عليه وسلم، حديث المغيرة في شعبة. قال منها الذي قبله، يعني رواه أبو داود في السنن قبل هذا الحديث. قال ومنها عن عبد الرحمن بن أبي قراص عند النسائي وغيره بسند صحيح. والحديث لا يزال كلام العلماء الألباني، والحديث قال في المجموع الإمام النووي يعني فيه ضعف يسير، وسكت عليه أبو داود فهو حسن عنده، نظرا للقاعدة التي عند كثير من أهل الحديث أن ما سكت عنه أبو داود فهو صالح، يعني حديث مقبول، والبعض يقول إنه حسن، وهذا الكلام ليس على عمومه، بل هذا الكلام دارت حوله أقوال كثيرة ومذاهب شتى لأهل العلم فيما سكت عنه أبو داود، لأن هناك حديث سكت عنها أبو داود وفيها ضعف ظاهر، فيها ضعف ظاهر ما عليها. المهم أن هذا يعني خلاصة تخريج الألباني للحديث أنه ضعيف لعلتين. العلة الأولى ضعف إسماعيل ابن عبد الملك هذا. العلة الثانية أن أبا الزبير مدلس وقد عن على الحديث فلم يذكر السماع، ولو ذكر السماع فهو ثقة من رماية الرجال مسلم. طيب هذا هو تخريج الشيخ الألباني للحديث. أما قلت إن الشيخ الألباني قال إثناء الحديث ضعيف، هناك يا إخوانا فرق بين الحكم على الإسناد والحكم على الحديث. ولذلك لما بيعلموا طالب العلم، يعلمون طلبة علم الحديث، يقولون لهم ادرسوا السند واحكموا على السند، فتقول هذا إسناد صحيح أو إسناد ضعيف. وليس معنى قولنا إسناد صحيح أننا نصحح الحديث، ولا معنى أننا نقول إسناد ضعيف أننا نضعف الحديث. لماذا؟ لأن صحة الحديث، صحة الحديث لابد لها من شروط متعددة. تصحيح الإسناد أحدها، صحة الإسناد أحدها، بدليل هو الحديث الصحيح إيه؟ ما رواه راو عنه تام الضبط، متصل الإسناد، غير معلل ولا شاذ. يبقى عندنا صفات متعددة بصحة الحديث. فإذا جاء الراوي ثقة عن الثقة عن الثقة إلى منتهاه، وكل راوي عد تام الضبط ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة، مفيش انقطاع، مفيش انقطاع في الحديث، والسند متصل. سيأتي الذي يحكم على ظاهر الإسناد ويقول إيه؟ حديثه، ما يقولش حديث صحيح، يقول إيه؟ إسناد صحيح. فربما كانت هناك علة خفية، ربما كان هناك شذوذ يحكم على ذلك بجمع الطرق. فحينئذ إذا اطمأن قلب المحدث المتمكن من الحكم على الحديث بعد أن ينظر في الأسانيد المتعددة والشواهد، وينظر في المتابعات وغير ذلك، حينئذ يستطيع أن يحكم على الحديث فيقول هذا الحديث صحيح. قال صحيح لما حكم على الحديث إسنادا ومتنا، لكنه إن قال إسناده صحيح أو قال رجاله رجال صحيح كما أحيانا يقول كثيرا الإمام الحافظ الهيثمي صاحب كتاب مجمع الزوائد، لأنه لم يتمكن من جمع الطرق حتى يحكم على هذا الحديث، وكل رجاله رجال صحيح أو رجال الثقة، لكنه ما تفرغ لدراسة شواهد الحديث وطرقه حتى يحكم عليه ويقول هذا حديث ضعيف أو فيه علة خفية جعل المحدث ينزل بالحديث على درجة الصحة إلى أي درجة أخرى تكون يعني متوافقة مع حق هذا المسألة الذي يراه المحدث أو الحافظ. واضح؟ فهنا الشيخ الألباني لما نظر في الحديث قال إسناد الحديث ضعيف، إسناده ضعيف لضعف إسماعيل ابن عبد الملك ولوجود عن علي أبي الزبير وأبو الزبير عن حدثه تخيل لأنه كان مدلسا. ولكن صرف لو صرح تحت نحو رؤيته يبقى الحديث إسناده ضعيف ولكنه صحيح لشواهده. واضح؟ الشيخ الألباني صحح الحديث لماذا؟ لشواهده. فأصبح لذلك لما يقول هذا الحديث من باب الصحيح لإيه؟ لغيره. يعني غير الغرض الآن صحيح لا لأجل الطرقي هو وإنما للشواهد. فهنا نص على كونه لم يقل، لأنه لو قال صحيح لغيره قد يكون لمتابعات موجودة، لكن قبل الشواهد علشان يبين إيه؟ إن الحديث جاء من إيه؟ عن صحابة آخرين بنفس المعنى. واضح يا شيخ؟ يبقى الشيخ الألباني ضعف إسناده ولكنه صحح إيه؟ الحديث في الشواهد. الحمد لله علشان نبقى عارفين كيف يحكم علماؤنا على الأحاديث بالصحة في أول الضعف. وهذا يعني من حسنات هذا الكتاب، من حسنات هذا الكتاب انه ليس كتاب فقه وانه كتاب فقه وكتاب فصول وكتاب حديث. ده فقه حديث مش فقه، انت بتشرحش فقه فقط، انت بتشرح فقه ايه؟ حديث. طيب بالكم. يقول الامام الشوكاني في تخريج الحديث الحديث رجاله عند ابن ماجه رجال صحيح الا اسماعيل ابن عبد الملك الكوفية، فقال البخاري يحكم حديثه، وقال أبو حاتم ليس بالقوي، وقال في التقريب اللي هو الحافظ ابن حجر الذي قال إليه ارثوا السابقين، ولذلك حكم الحافظ ابن حجر يعد خلاصة أحكام أهل العلم في الحكم على الرجال، وقال في التقريب تقريب التهذيب صدوق كثير الوقت، وهذا ما اعتقده الشيخ الألباني كما رأيت، وقد أخرجه أيضا النسائي، ولكن فاتت العلة الثانية، فاتت الإمام الشوكاني، وفي بالكم فلن يذكر عن علي أبي الزبير، وقد أخرجه أيضا النسائي وأبو داوود والترمذي، وقال حسن صحيح من حديث المغيرة بلفظ كان إذا ذهب أبعد ابتعد كثيرا صلى الله عليه وسلم. وما أخرجه أبو داود من حديث جابر بلفظ كان إذا أراد البرادة انطلق حتى لا يراه أحد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي إسناد أيضا نفس الحديث إسماعيل بن عبد الملك الكوفي نزيل مكة وقد تكلم فيه غير واحد. قوله يبقى خلاص الحديث هنا انتهى الحديث، فيبدأ الكلام على متن الحديث او فقه الحديث. يقول قوله لا يأتي البرادة، البرادة بفتح الله اسم للفضاء الواسع من الارض، كان فيه عن حاجة الانسان كما كان عنها في الغائط والخلاء، يقال كذا والبعض يقول كذا والصواب كان، وغيبلك كان، لأن كان بدون تشديد كان به عن كذا يكمل ويكمل كناية، يعني تكلم كما يقول في القاموس قاموس المحيط يقول في فيروز هذه تكلم بما يستدل به عليه او انت تكلم بشيء وانت تريد غيره او بلفظ يجاذبه جانبا جانبا حقيقه ومجازا او بلفظ يجاذبه جانبا حقيقه ومجازا يعني جانبان جانب حقيقه وجانب مجاز اليه الكنايه يقول لك كنايه عكسها واخدين بالكم لما يقول الله سبحانه وتعالى ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كانتا ياكلان الطعام يعني ايه كانا ياكلان الطعام هذا كنايه كنايه عن الحاجه لان الذي ياكل يحتاج فلا يكون الها الذي ياكل يريد ان يذهب الى الصلاه فلا يكون الها فهو محتاج واخدين بالكم شوف تعبيرات القران شوف الكنايه اللطيفه التي تدلل على المقصود باسلوب عظيم يقول ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبل الرسل وامه صديقه اعطاهما حقهما كيف يعني المسيح رسول عظيم والسيده مريم صديقه كانا ياكلان الطعام وده عيب لا مش عيب يعني واحد بياكل الطعام ده اللي ما بياكلش يبقى مريض فالاكل بالنسبه للبشر كمان لكنه بالنسبة للإله الأخر فليس بإله وليس أمه بأم إله ولا بإله قد يقول القائل ومن ادعى أن مريم إله هذا لازم قوله وإن كانت هناك طائفة المريمية تعبد مريم ولذلك يقول أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله إذا قالوا واضح فهنا نبين ربطة الكناية يقول كلا به عن حاجة الإنسان لكن لو قلت كلا يبقى جعله له ايه كنية مش كده كناه بكذا كناه بأبي حذيفة كناه بأبي بكر واضح هذه الكنية يقال كناه لكن كلا هذا يكون اهتمادا للأسف هذه اللفظة تقع على ألسنة بعض المتكلمين الفصحاء واضح يقول كان به عن حاجة الإنسان وللأسف يعني أنا معي نسخة محققة مليئة بالأخطاء الضبطية بالضبط مليئة بالأخطاء الضبط للأسف كان به عن حاجة الإنسان كما كان عنها بالغائط والخلاف قال والحديث يدل على مشروعية الإبعاد لمرض الحاجة وطبعا الحديث يدل كما رأيتم على مشروعية الإبعاد لمرض الحاجة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم والظاهر أن العلة ما هي العلة في الإبعاد إخفاء المستهجن من الخارج الذي يخرج من الإنسان من بول أو غائط هذا أمر مستهجن فكان مستهجن يعني شيء مكروه الناس تستهجنه وتستبعده فيطلب عليه اخفاء الاخراج اخفاء الاخراج هذا الامر لان الكل مستهجن هذا امر تستهجنه النفوس وتستقبحه وتزدريه هذا الشيء فهذه الفعله تحتاج اخفاء يفعل الرائحه اصوات لا شك لذلك فلذلك السنه الايه؟ الابعاد الحديث الثاني والثمانون وعن عبد الله بن جعفر قال كان احب ما استطر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجته هدف او حائز نقل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستكف حتى يعني يبعد ولا يزال هكذا ويقف او يجلس في براز منكشف لا ايضا كان حد عن ثاني يذكره يعني هو يبعد حتى لا يراه احد ومع ذلك لعل احد يمر يعني انت ابعدت في الصحراء لعل احد يمر وانت لا تدري فكان يتخذ لنفسه ماذا ساترا يستتر به صلى الله عليه وسلم طبعا هذا الكلام يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو يتصرف حسب الامور الموجوده في بيئته صلى الله عليه وسلم، يعني البيئه كانت كذا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الاخلاق الفاضله في هذه البيئه. يعني هذه البيئه الناس كانوا من الممكن ان يبول الانسان امام الناس، وهذا ما يحدث في زماننا هذا الذي يدعى التحضر ويدعى التمدد. من الممكن ان تجد انسان لو مفيش دورات مياه يقف امام الناس هكذا وما ينكسبش ولا فيها احراج ولا اي شيء من هذا القبيل، ولا حتى تيجي تنصحه يقول لك يعني هو في ايه وانا بعمل حاجه انت ما بتعملوهاش، يبقى المساله يعني المساله ما فيها كمان شيء من البجاحه. فالرسول عليه الصلاه والسلام في هذه البيئه التي كان ليس في البيوت دورات مياه، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم هو يعلم الناس محاسن الاخلاق صلى الله عليه وسلم، فكان يبتعد، وحينما يبتعد فيرى واحد كما رايته كان يتخذ لنفسه كافرا حتى لا يراه يستكبر. قال عبد الله بن جعفر: كان احب ما افتطر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف او حايل نقص. الهدف الشيء الايه؟ المرتفع من الارض، هدف عالي، شيء هدف يعني يرى، فكان يكون خلقه صلى الله عليه وسلم او حايش نخل. كلمه حايش نخل يعني شيء يحوزه ويحوزه فلا يرى في داخله صلى الله عليه وسلم. رواه احمد ومسلم وابن ماجه. وحايش نخل اي جماعه، هذا تفسير من؟ الامام ابو الامام ابي البركات ابن دين. حايش نخل اي جماعه ولا واحد له باللفظ، وكانه لالتفافه يحوز بعضه بعضا. يعني ماذا سمي حايش؟ كانه لالتفافه يحوز بعضه بعضا. وفيما قوله هدف، الهدف محركه، هدف يعني مش هدف، لا هدف كلمه محركه يعني مفتوحه. كل مرتفع من بناء، كل مرتفع من بناء او كثيب رمل او جبل، جبل حته جبلية كده مرتفع، كثيب رمل شيء مرتفع من بناء او مشاكل ذلك. طمر او حائش نحي في الحاء مهملة، يعني ليس بالقاء ولا بالجيم عشان لحسن تخطئ في التنطيق، بالحاء مهملة. فقال كل فيعرف يتهجى الكلمة وبيضبطها بالحق المهمل، فقال فياكل المثنات يعني مش باب موحدة، مثنات فياكل مثنات تحتية يعني النقط من تحت تشيل المعجبة عكس السين، لأن السين غير معجبة. واخدين بالكم؟ شوفوا العلماء مضبطين للكلمات، وهذا أقل من وضع الضبط والقشر. هو في كتب اللغه كما ذكره المصنف يعني الامام الشوكاني ما وجد شيئا جديدا يضيفه على تفسير المصنف لكلمه حايش النخل. قال: والحديث يدل على استحباب ان يكون قاضي الحاجه الذي يقضي حاجته مستترا، حال الفعل ان يكون قاضي الحاجه مستترا حال الفعل بما يمنع من رؤية الغير له وهو على تلك الصفة. تعالى أمر الناس تستقبحه وتستهجنه، فهو لا يريد أن يرى في هذا الواقع صلى الله عليه وسلم، ولا هو هذا غضبا عنه. يعني في بعض الأحاديث أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو كذا، هذا يكون لأن الإنسان في الآخر يعني هو في صحراء، فمن الممكن أن يمر أحد بدون عينين، هو احتار وعمل ما عليه. كل ان في انسان مر بأبي الجواري هو ليس عليه ملام. فيقول: ولعل قضاءه صلى الله عليه وسلم للحاجة في حايش النخل. شوف العلماء برضه ما تركوا شيء. حايش النخل دي فيها مشكلة، لأن في بعض الأحاديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتخلى الرجل تحت ظل الشجر أو ظل الناس أو الأماكن المثمرة. ما دي مشكلة، كيف كان يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حايش النخل؟ قال: لعل قضاءه للحاجة في حايش النخل في غير وقت الثمرة، لما عند الطبراني في الأوسط المعجم الأوسط يعني من طريق ميمونة ابن مغراء عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة أو على جبة نهر جار. هذا الحديث بالطبع غير صحيح، ولكن النهي عن هذه الأفعال أو هذه الأماكن جاء من إيه؟ من طرق حديث أحاديث أخرى بمعاني تتفق مع هذه المعاني. قال: ولكنه لم يرويه عن ميمونة إلا فرات ابن السائب وفرات المطروق، قاله البخاري وغيره. وبالطبع من قال عنه البخاري مطروق لا تحل الرواية عنه. خلي بالك، الإمام البخاري كان مهذبا جدا في إطلاق ألفاظ الجرح، بحيث من قال فيه البخاري مطروق، شوف هذه الكلمة مطروق، هذه الكلمة عند البخاري لا تحل الرواية عن الموصوف به. واضح، كان دقيق جدا في عباراته ومتحفظا جدا في ألفاظ الجرح رحمة الله تعالى. فهذا الحديث كما رأيتم فيه مطروق الحديث، يعني حديث منكر. طيب، لكن هذا الحديث لم يصح، لكن عندنا قاعدة في شرعنا، هذه القاعدة في الأصول عندنا كلية ومقاصد في التشريع تبين أن كل موضع يحدث في أذى للمسلمين لا يجوز للإنسان أن يأتي بهذا الإيه؟ الأذى للمسلمين. فأن يتخلى الإنسان في أماكن الثمار أو في الأماكن، مثلا يكون إنسان مغلق دكانا، يأتي إنسان ليفعل الشيء على باب الدكان، هذا يؤذي المسلمين أم لا؟ ولذلك وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسيأتي اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين. قال: وما اللاعنان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس او في ظله، الذي يفعل هذا الامر في طريق الناس فالعنه الناس. فنفت العنه لو تأذوا به، فنسب اللعن الى هذا المحل نفسه. الكنايات اللطيفه في العربيه، يعني ما الذي سيلعن؟ الناس سيلعنونه، فنسبت اللعنة إلى هذا المكان، فسمي المكانان باللاعنين، اتقوا اللاعنين. قال: وما اللاعنان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. الذي يتخلى في طريق الناس، لم يقل حتى طريق المسلمين، فدل ذلك على العموم، حتى لا يؤذي لا المسلمين ولا غير المسلمين من الذميين والمعادين. شوف أدب الإسلام العالي الذي يتخلى في طريق الناس. والناس لو وجدوا أشياء أمثال هذه سيسيئون الظن بالمسلمين، وسيقولون عن المسلمين أقوالا، وينسبون إليهم أشياء، والمسلمون المفروض أن يكونوا على أخلاق عليها، ويكونوا نموذجا عاليا للناس في الآداب وفي الأخلاق. يعني المسلمون ليسوا نموذجا أعلى للناس في الاعتقاد فقط، ولا في العبادات فقط، ولكن في كل شيء، في أعمال الخير. ربنا قال: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا. هذا الخير في كل شيء، الله أنزل الخير، الخير في الاعتقاد، الخير في العبادات، الخير في الأخلاق، الخير في الآداب. لا يوجد أدب ولا يوجد خلق عالم أو عظيم ولا توجد فعل حسنة إلا والإسلام يأمر به، لأنه يأمر بالمعروف، الشيء الذي تعرفه النفوس وتألفه النفوس التي على الفطرة. قل: أمر ربي بالقسط، أمر بالعدل سبحانه وتعالى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان والإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والمعروف ما تعرفه النفوس التي على الفطرة، والمنكر ما تنكره النفوس التي لم تتدنس فطرته. هذا هو المعروف. خذ العرف وأمر بالعرف، العرف الذي تعرفه النفوس التي على الفطرة. واضح؟ يقول: وعن ابي هريره رضي الله عنه حديث الثالث والثمانين. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى الغائط فليستكش يبعد ويجعل نفسه حائلا حتى لا يراه احد، ثم يستكش لا يكشف عورته. ورايتم الى الحديث السابق ان الله يمقت على ذلك للرجلين اللذين ذهب الى الخلاء وهما كاشفان عورتهما، فان الله يمقت على ذلك كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا، يقول ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى الغائط فليستتر. الغائط هو المكان الذي يتغوط الناس من خلق الفراغ، فليستتر. فان لم يجد الا ان يجمع كثيبا من رمل فليستتره. هذا كان من فعله صلى الله عليه وسلم، كما رايتم يصنع لنفسه هدفا او حائط نخل او مشاكل. قال: فان الشيطان يلعب بمقاعد بني ادم، فان الشيطان يلعب بمقاعد بني ادم، من ثعلب فاحسن ومن لا فلا حرج. هذا الحديث رواه احمد وابو داود وابن ماجه، وهو حديث ضعيف. وضعت هذا الحديث ننقل تعليقين للشيخ الالباني وشعيب الارنبوط. شعيب الارنبوط ومن يعاونه في تخريجه لصحيح ابن حبان قال: اسناده ضعيف لضعف بصيم الخميرين، ويقال الكبراني لم يوثقه غير ابن حبان. وقال الذهبي في الميزان من الاعتدال يعني لا يعرف، وتبعه الحافظ في اللسان، يعني الذهبي في ميزان الاعتدال قال هذا لا يعرف. والحافظ ابن حجر في كتاب لسان الميزان كثيرا ما يستدرك عن الامام الذهبي، فاقر الامام الذهبي اصبح الامر بشهاده الذهبي وبشهاده العسقلاني انه غير معروف مجهول، ومع ذلك لم يوثقه غير ابن حبان. وابن حبان قاعدته معروفه انه الوثق المجاري، وهذه القاعده اخذت على الامام العظيم ابن حبان، ماخوذه عليه، تعتبر من اخطائه. وتوثيقه لمن لم يوثقه احد، توثيقه للمجاهيل، هذه تعتبر خطا او يعتبر خطا من الاخطاء التي من الممكن ان يقع فيها احد اعلام الحديث الكبار، وهو وقع في هذا في قضيه توثيقه للمجاهيل، وخالف في ذلك ائمه الحديث. ان هذا الحديث فيه مجهول واضح. قال شعيب: وابو سعيد الكبراني مجهول كما في التقرير. ثم نقل كلام الحافظ في التلخيص الذي ذكره الشوكاني، والشوكاني يذكر كلام الايه؟ الامام ابن حجر في تلخيص الحديث. ده كلام شعيب في تضعيفه للحديث بقصير هذا المجهول وبابي سعيد الكبراني المجهول، يبقى في مجهولات في الحديث. تعالوا لنرى ماذا فعل الشيخ الألباني رحمة الله عليه في سنن أبي داود. قال: من بعض الحديث وعينته هي جهالة قصير فقط، وأما شيخ أبو سعيد الخير فهو صحابي كما قرر الحديث المؤلف اللي هو أبو داود، وغيره من هذا الكلام في تحقيقه في سنن أبي داود. قال: وأنت من اشتبه على من أعلمه في أبي سعيد وهو مجهول، وقد رأيت في تخريج الحديث أن أحدا لم يقل في الكبراني، بل كل من أسبه منهم قال الخير، كل من أسانيد جاءت سعيد الخير، سعيد الخير. فجاء البعض وخلطوا بين رجلين، سعيد الخير هذا الراوي للحديث الذي هو الخاطئ، وسعيد الكبراني، واخدين بالكم ولا لأ؟ فوقع الخلط بينهم. قال: وقال الحافظ ابن تهذيب: الصواب التفريق بينهما، فقد نص على كون ابي سعيد الخير صحابيا كل من البخاري وابو حاتم وابن حبان والبغوي وابن صالح وجماعه، واما ابو سعيد الكبراني فتابعي قطعا. يبقى الحديث ضعيف في جميع الاحوال، لكن الشيخ شعيب وغيره ضعفوا بماذا؟ برجلين مجهولين. الشيخ الألباني حقق أن الراوي الآخر هو صحابي وليس بالتابعين المجهول هذا. طيب نرجع على التحليل الحديث عند إمامنا الشوكاني بن كلاب، واضح حديث ضعيف. يقول الحديث رواه أيضا ابن حبان والحاكم والمستدرك يعني والبيهقي ونظره على أبي سعيد الحبرلي الخنصي وفيه اختلاف، وقيل إنه صحابي ولا يصح، وإن لكم قيل إنه صحابي ولا يصح. الشيخ الألباني خالف في هذا وقال إنه إيه؟ إنه صحابي. قال والراوي عمرو الخصيم الحبرلي وهو مجهول، وقال أبو زرعة شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر الدارقطني اختلاف فيه في العلم. طبعا الكلام ده كلام الحافظ في تلخيص الايه؟ الحديث. يقول الامام الشوكاني بعد ان نقل التخريج المختصر والحديث فيه الامر بالتكفل معللا بان الشيطان يلعب بمقاعد بني ادم، وذلك ان الشيطان يحضر وقت قضاء الحاجه لخلوه عن الذكر الذي يطرد به، فاذا حضر في ذلك الوقت امر الانسان بكشف العره وحسن له الدولة بقواطع السلطة التي هي مظنه رشاش الدولة، وذلك معنى قوله يلعب بمقاعد بني ادم. فسروا هذه اللفظه تفسيرا يعني يعتبر مجازيا، واخدين بالكم؟ فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضي الحاجه بالتستر حال قضائها مخالفه للشيطان ودفع وسوسته التي يتسبب عنها النظر الى سوءته يعني عوره قاضي الحاجه المفضي الى اثمه. وبالطبع طالما ان الحديث ضعيف فقد كفينا مهلكا، واخدين بالكم؟ الحديث بفضل الله ضعيف، فلا حاجه لنا الى ان نلجا الى المجال في تفسير كلمة اللعب بمقاعد بني آدم، والحمد لله الذي صارنا من هذه الأمور. يقول قوله إلا أن يجمع كتيبا بالرمح، الكتيب بالذات المثلثة، المثلثة يعني إيه؟ ثلاث نقط، قطعة مستطيلة تشبه الربوة، يعني قطع الأرض المرتفعة هي تشبه الربوة، أي فإن لم يجد سترة فليجمع من الصراط والرمح قدرا يكون ارتفاعه بحيث يذكر. قول فليستدبر يعني يجعله دبر ظهري، اي يجعله دبر ظهري يعني في خلفه. وفيه في الحديث يعني ان التاجر حال قضاء الحاجة يكون خلف الظهر، بعد الانسان يذكر نفسه، وهذا امر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حاجه لنا الى الاستدلال بهذه الاحاديث الضعيفه فقط، يعني كفينا مهلكه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان حينما يقول كان احب ما افتطر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف او حاجه، معنى ذلك ان سنته وانه كان يستكره صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ان هذه الدورات الجاهليه المعموله دي امر يامر به الشرع ام لا؟ هذا امر يامر به الشرع. هذا من الامور التي النبي صلى الله عليه وسلم فعل اشياء بالنسبه لمحيط بأهله، فحينما تاتي هذه دورات المياه المغلقة هذه تكون من مقاصد الشرع أم لا؟ ويحددها الشرع أم لا؟ ولأن البعض يقول بدعة، الإنسان يذهب يقضي حاجته في الشارع، هذا جهل، من يقول هذا الكلام هذا تخريب، لأنه ما فهم مقاصد الشرع، لكن هذه الأمور كانت أيام كانت ظروف البيئة هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بيئة مهمية. كان من الممكن ان يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيئه متحضره، كان من الممكن ان يرسل الرسول عليه الصلاه والسلام في زماننا الان، كان من الممكن ام لا؟ كان من الممكن، كان من الممكن ان ياتي صلى الله عليه وسلم في اي بلد من بلدان العالم المتحضر المتمدد، كان من الممكن، لكن الله اختار له الزمان واختار له المكان واختار له الصحبه صلى الله عليه واله وسلم، لحكمه عظيمه يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. وذلك وهذا هو الخير. الخير لنا انه بعث بهذه الامه صلى الله عليه واله وسلم، لانهم كانوا ابر الناس قلوبا، وكانوا اعظم الناس الذين يستحقون ان يكونوا صحابه لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. والا فقد ارسل رسول الله هود عليه الصلاة والسلام إلى قوم عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وكانت أمة متقدرة، وأرسل الرسول العظيم صالح إلى ثمود وكانت أمة متقدرة، وأرسل موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون وكانت مصر وكانت مصر وقتئذ حاضرة العالم كله، ولقد أحرزت فنونا وأحرزت علوما وأحرزت يعني في التقدم مجالات متعددة. إلى الآن الناس يتكلمون عن علوم الفراعنة والتحقيق واكتشاف الجوارح البرديه والمعمار وما شكل ذلك، وانظروا إلى عباراتهم العظيمة سواء في المدافن والمقابر المسمى بالأهرامات أو المعابد التي كان يعبد فيها غير الله عز وجل في الأقصر وغيره. يعني بالنسبة للناحية المادية والعلوم المعمارية وما شكل ذلك تقدم هائل إلى الآن، لا تزال نظرياتهم ولا تزال علومهم تحت البحث والقراءة، بعكس الأمة التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بعث موسى إلى فرعون، هل آمنت خلاص؟ بعث هود إلى قوم عاد، وبعث صالح إلى ثمود، ماذا كان؟ دبر الله على الأمم الثلاثة، ثمود وعاد وثمود وقوم فرعون. لماذا؟ لأنهم ما كانوا مؤهلين وما كانوا يستحقون أن يكونوا من المؤمنين المخلصين. بعكس هؤلاء الصحابة، شوف احنا بنتكلم عن بيئة لما تيجي تنظر لها من ناحية التقدم، لا، أمة كانت متأخرة جدا التي بعث فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، بعكس الفرس وبعكس الرومان. ومع ذلك هؤلاء هم الذين أصبحوا قادة للأمم وزادة للأمم، لأنهم كانت عندهم المؤهلات التي اختار الله سبحانه وتعالى لأجلها هؤلاء الصحابة لنبي صلى الله عليه وسلم. كانوا هم عند الله أفضل منهم وكانوا عند الله أفضل منهم كثرة، وكانوا أفضل عند الله من القلاصرة ومن الأكاسرة. ولذلك أرسل الله فيهم رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم حيث يجعل رسالة، الله يلقي من الملائكة رسلا ومن فتحلفهم هذا وتأخرهم من الناحية المادية كان عائقا أمام تقدمهم، بحيث إنهم أصبحوا بعد ذلك أئمة للعالم أجمع، يعلمون الناس كل خير رضي الله عنهم أجمع. فحينما ننظر إلى هذه الأمور نجد أن الشرع الحميد جاء بأعظم المقاصد في كل شيء، في العقائد، في الأخلاق، في الآداب، في العبادات، في المعاملات. وهذه الغضبة أن يأتي لنائي أناس بهذه التسامة ويرفعهم جاهبين من تحت الصدر ليرفعهم ليكونوا قادة للعالم. واخدين بالكم؟ تصور مثلا لو أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام في أمة كأمة الرومان أو كأمة الفرس المتقدمة، فكان ماذا سيحدث؟ أي حد من الممكن أن يقول هؤلاء كانوا ملوكا وفتحوا العالم لأنهم كانوا ملوكا وكانوا أغنياء وكانوا أقوياء. لكن حينما يلقى الضوء على هذه المجموعة التي سماها الله ووصفها بقوله وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين، الله الذي وصفهم بهذا هو الذي بعث فيكم فينا رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ضلال ضلال مبين في كل شيء، في العقائد، في الأخلاق، في العبادات، في السلوك. مش كده الذي يقول له إيه؟ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يعني هؤلاء لو أنفقت يا محمد ما في الأرض جميعا لكي تؤلف بين قلوب هؤلاء ما استطعت ولكن الله سبحانه وتعالى ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وهذه حقيقة، وقال لي لو أنت درستها ونظرت فيها لوجدت قصة الصراعات القبلية العنصرية بين العرش ناسلة بين عينيك. من اجل نقل السيدة البسوس تقوم حروب لمدة 40 سنة تقضي على الجسد والولد والحبيب. من اجل صراع بين فرسي رهان جاحف والغبراء تقوم الحروب بين عبد وتبيان. الف من القتلى من اجل اشياء تافهه جدا. ولذلك شوف لكم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. كل هذه معجزات. فهؤلاء حينما يؤخذون ليربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، الله رب نبي صلى الله عليه وسلم والنبي رب العرب، لكي يصبحوا سادة للامم كلها. وبعد 10 سنوات من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دانت الجزيرة العربية، وبموت النبي صلى الله عليه وسلم خرجت كتائب التوحيد بالدعوة إلى دين الله ليعم الإسلام الأرض كلها. فار الإسلام أو فارت الأرض للإسلام، وأصبح الإسلام يذهب شرقا وأمم متقدمة وأمم متعثرة. كل هؤلاء أوقفهم الإسلام عند حدين، أوقفهم الإسلام عند حدين، فأخذوا العلم من هؤلاء العرب الذين تربوا في الصحراء وفي البادية. أخذت أمم الأرض المتحضرة تتعلم من هؤلاء، ولما تعلموا من أولئك أو ولما تعلموا من هؤلاء نبغ أبناؤهم فأصبحوا أئمة للعالمين. فخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داود، والله ولا واحد من دول عربي، ولا واحد من دول عربي. في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داود كل دول منين؟ من خارج الجزيرة العربية. أبو حنيفة ليس أصوله عربية، أئمة اللغة العربية، أئمة الشعر، أئمة البيان، سيبوي، في اسم نفسه يدلل على أنه لم يكن عربي. طبعا كل هؤلاء أئمة في اللغة وفي النحو وفي العربي وفي الحديث وفي الأصول وفي الفقه وفي التاريخ وفي الحديث، كل هؤلاء تلامذة صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الباب الخامس، باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها. هذا باب يعني سيطول الكلام فيه لأنه من الأشياء التي تكلم فيها أهل العلم ولهم فيها مذاهب متعددة نظرا لورود الأحاديث التي يعني فيها تعارض، وسنتحدث عنه بمشيئة الله تعالى. وإن بقي شيء في هذا الباب أو الفصل سنؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها. القبلة قبلة المسلمين هذه يجب أن تعظم، لها عظمتها ولها تشريفها، لأن الله جل شأنه أن يجعلها قبلة للمسلمين. فأنت حينما تصلي تتجه إليها، فأنت حينما تتخلى تقف أو تجلس لكي تتخلى وأنت متجه لما تتجه إليه في صلاتك، هذا أمر ينكره العرف ذاته، إنما بالفطرة تحت ذلك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التخلي في اتجاه القبلة واستقبال القبلة، فنهى عن استقبالها ونهى عن استدبارها. وكان في المدينة فقال شرقوا أو غربوا. لماذا قال شرقوا أو غربوا؟ لأن القبلة بالنسبة لأهل المدينة تقع إلى الجنوب، وإيمانكم تقع إلى الشمال في المدينة تقع إلى، وده قال بين المشرق والمغرب قبلة، قال بين المشرق والمغرب قبلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب قبلة. فقال شرقوا أو غربوا، لأن القبلة هكذا، فأنت تشرق أو تغرب، واضح؟ فالحديث هنا الرابع والسبعون. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم لحاجة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه رواه احمد ومسلم في صحيح. وفي روايه الخمسه الا الترمذي يعني اصحاب السنن الا الامام الترمذي. قال ابو داود وقال ابن ماجه وقال النسائي هؤلاء روايتهم كالاتي. قال انما انا لكم بمنزله الوالد. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انما انا لكم بمنزله الوالد معلمكم صلى الله عليه وسلم. شوف الشفقه، شفقه الوالد وعيد الوالد وخبره الوالد، ده الوالد المسلم يعني في مقام الوالد المسلمين جميعا. قال فاذا اتى احدكم الغائطه فلا يستقبل القبله ولا يستدبرها ولا يستقب بيمينه ولا يستقب بيمينه. هنا مشكل الحديث حاطط على الباء ايه؟ شده. هذا خطا. المفروض الباء تكون ايه؟ ساكنه. ولا يستقب مش ولا يستقب، بس لو شددناها نقول ولا يستقب، لكن هي ولا يستقب مش كده، ان هي ايه؟ يستطيب بقى. لا معنى يستطيب يعني يطلب الطيب، يطلب الايه؟ الطيب والطهارة، لأنه في أشياء نجسة فيريد أن يتخلص منها ويتطهر، فهذا التطهر استطابة، طلب الايه؟ الطيب وطلب الطهارة. فيقال فلا يستطب، بعكس فلا يستطب يعني يطلب الطب. هذا خطأ واضح ولا لا؟ لكن هنا طلب الايه؟ الطيب. يقول وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة. برضو شكل الرمة خطأ، فكتب الرمة بتشكيل الراء مش كده يا فاكر؟ حاطط على الراء ضمة. معلش بيتكلم على الطبعة المحققة الغالية للأسف مليئة بالأخطاء، ربنا يسلم يعني. وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة. الرمله اللي هي العظام، من يحيي العظام وهي رميم. فالرمله هتطلع عندك لما يجي واحد يقول لك ده كذا، ده رمله، يقصد رمله بتيجي الرمله دي، الرمله العظيم العظم العظم البالي، العظام الباليه هي التي يقال عنها رمله ويقال عنها رميم. فالرمله كما قال صاحب النهايه العظم الدائم والرميم كذلك. ويجوز ان تكون الرمه جمع رميم، ويجوز ان تكون الرمه جمع رميم. طيب نعود الى قراءه الحديث. وفي روايه الخمسه الا الترمذيه قال انما انا لكم بمنزله الوالد اعلمكم. فاذا اتى احدكم الغائط، الغائط عرفنا معنى كلمه الغائط، الارض اللي الواقعه، ولذلك سمي او جاء احد منكم من الغائط. فالغائط مكان التغوط، لانهم كانوا يذهبون الى الخلاء، يذهبون الى البراز الارض الفارغه، يذهبون الى الفضاء، يذهبون الى الغائط للارض المتحطمه يعني. فيقول فاذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبله ولا يستكبرها، ليس على القبله امامه ولا خلفه، ولا يستقبل بيمينه. وكان يأمر بثلاثة أحجار يعني يستنجي منهم، وهذا سيأتي كلام في الاستنجاء بالأحجار وبالماء وما شابه ذلك. وينهى عن الروثة والرمة. طبعا الأحجار بيستنجوا بها لأنها كانت بيئة المياه فيها قليلة جدا كانت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم بما يتعاملون ويصحح لهم صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى أن يتطهروا بما بين أيديهم، بما في أيديهم، مش السهل المنطق بالنسبة لهذه البيئة، قد يكون الإنسان في صحراء وليس معه ماء، كيف يفعل؟ مش قد يحدث هذا لك لو دخلت الجيش ولا حاجة، مش كده؟ يقول وليس لأحمد فيه الأمر بالأحجار، رواية اسمها أحمد ليس فيها الأمر بالأحجار. الحديث أخرجه أيضا مالك، وفي الباب عن أبي أيوب في الصحيحين كما سيأتي. وعن سلمان ابو ايوب حديث سائل بعد ذلك، الحديث الاتي مباشره رقم 85. وعن سلمان في مسلم. وحديث سلمان هذا فيه كلام طيب جدا. قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراعة. قال: فقال: أجل. يعني يقول له بعض أهل الكتاب: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراعة. فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائب أو موت. الغريب إن بعض الناس من الذين يريدون أن يسخروا من المتدينين، وهذا أمر قد يكون لجهل وقد يكون لنية سوداء في القلوب، تجد دايما يقول لك الناس اتقدمت طلعة الأمر والمسلمين لسه بيتكلموا في مسألة يخشوا الحمام برجلهم اليمين ولا برجلهم الشمال. طبعا المسلمين ما اختلفوش في قصة رجلهم اليمين ورجلهم الشمال دي خالص، يعني لا نعرف أحدا اختلف في هذا الأمر، ولكن في أناس يريدون أن يهونون من السنن بل ويسخرون منها. يعني السؤال هو: الناس الذين طلعوا القمر هؤلاء ألا يدخلون دورات المياه؟ يدخلون دورات المياه، مش كده ولا لا؟ فأنت حينما تعلم الناس الآداب في أمثال هذه الأمور، هذا الأمر إيه المشير فيه؟ إيه الشيء الذي يشير هذه الأمة حينما نجد أن ديننا قد علمنا كل شيء؟ هل الدين وقف الدين كله؟ فلا نتكلم إلا في هذه القضايا آداب الخلاء أبدا، لآداب الخلاء دي دليل على أن الأمة دي أمة عظيمة جدا، ما تركت شيئا، دينها لم يترك شيئا على الإطلاق، بل علمنا كل شيء. يعني احنا نتكلم في كل شيء، نتكلم في العقائد التي تتحدث عن خالق السماوات والأرض، ونتكلم عن الآيات الكونية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. شوف ادي شغله الكون كله والدنيا والاخره، ما ترك شيئا. لما نيجي نتكلم في قضايا المعاملات بنتحدث عن كل شيء في ديننا، علمنا كل شيء في الاقتصاد والمعاملات وكل شيء. حينما نتكلم عن التعامل مع الدول الكبرى والدول الصغرى والعالم الخارجي واهل الذمه وما شاكل، عندنا قانون الدولي العام اول من وضع لبناته هو القران الكريم والسنه المطهره. قانون الدوله اعتمد اصوله موجوده في القران والسنه قبل ان تكون هناك دول. خد بالك، قبل ان تكون هناك دول وقبل ان تكون هناك قوانين. وقال: قبل ان تكون هناك امم متحده او غير متحده عندنا نحن القواعد الاساسيه لكل هذه. قانون الدماء موجود في القرآن، كل شيء موجود في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يأتي البعض يسخر ويختزل الشرع في هذه القضايا لكي يسخر من الشرع، هذا يعني عامله الله عز وجل بما يستحق. إن احنا عايزين نقول للمسلمين إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما علمنا هذه الآداب، شوف يا واحد يقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام كان فاضي عنه في هذه الأمور، ما ترك شيئا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وفتره حياه الرسول عليه الصلاه والسلام كنبي كانت فتره بسيطه جدا، يعني 23 سنه منهم 13 سنه كانوا في مكه، كان في العذاب يصب على المسلمين صبا، وعشر سنوات لما انتقل للمدينه. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان منشغل بالحروب وبالجهاد وبتاثير دوله وبمؤامرات خارجيه ومؤامرات داخليه يمثلها المنافقون. كل ده هو الرسول صلى الله عليه وسلم فاضي يعلم الناس حتى اداب دوله تركيا، لانه مفروض. يعني انت لو جيت رئيس حزب من الاحزاب وجيت تتكلم معاه قالوا لك انا مش فاضي، او السكرتيريه تمنعك من دخول، قال لك انت مش فاضي، قال لك انت مشغول بلقاء مش عارف مين والسفير مين ومش عارف مين والممثل مين والصحفي مين ووكالات الانباء مين، مش كده ولا ايه؟ مش فاضي. لكن الرسول عليه الصلاه والسلام في الوقت اللي كان يراقي خايف من الرسول عليه الصلاه والسلام، رأي عظيم الروح وكفر عظيم الفرد، والنبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الناس. هل أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الناس آداب الخلافة؟ لا، كل شيء بيعلمه له النبي صلى الله عليه وسلم. يعلمهم كل كبيرة وكل صغيرة. ولكن الرجل بيقول لسلمان الفارسي ولا أدركوا ما سلمان، أنتم لا تعرفون حقيقة سلمان الفارسي. سلمان الفارسي هذا رجل نشا بالفرس وسمع أو كان من الباحثين عن الحق، وخرج من بلاده يبحث عن الدين الحق، والتقى بعلماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وأخذ أسيرا وبيعا وأصبح مملوكا، وأخذ ينتقل من بلد لبلد، وعلم بخروج تاريخ أخرى في ذلك الوقت، وهو من الباحثين عن الحق كورقة بنوفل وغيره، فجاء باحثا عن الحق حتى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ولذلك سلمان هذا ليس رجلا عاديا، يعني كان يعيش حياته وهكذا ثم انتقى للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا رجل خرج من بلاد الفرس باحثا عن الحق حتى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد رحلة، يعني خرج قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من بلاده قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من طلع النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فمكث في أثناء حياته سنوات متعددة يبحث عن الحق ويلتقي بعلماء أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى، فهو رجل رحالة بحالة وفي النهاية يلتقي. فحينما يخاطب واحد أهل الكتاب يقول علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة يقول نعم، فهذا أمر كان يتكلم به الرجال أيام إن كان الرجال رجالا بحق، وأيام إن كان الناس ناسا بحق، كان يتكلم سلمان عن هذا الأمر بفخر، نعم علمنا كل شيء حتى أدب دوله، فهذا الأمر حينما نعم مدفين ده كلام نكمل بمشيئة الله تعالى المجلس السابع والعشرين. يقول الإمام في الحديث الرابع والثمانين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. رواه أحمد ومسلم وهو حديث صحيح. وفي رواية الخمسة إلى الترمذية قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه. وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروفة والرمة. وهذه الرواية كذلك صحيحة، وليس لأحمد فيه في الحديث الذي رواه الإمام أحمد الأمر بالأحجار. يقول الإمام الشوكاني: الحديث أخرجه أيضا مالك، وفي الباب عن أبي أيوب، وفي الباب عن أبي أيوب يعني الأنصاري في الصحيحين كما سيأتي، والحديث التالي، وعن سلمان في مسلم، وذكرت لكم نصا، وعن عبد الله بن الحارث بن جزم اللي هو الزبيدي بن ماجه اسمه يقال عنه، هذا صحابي عبد الله بن الحارث بن جزم مش جزء ابن جزم الزبيدي يعني ابن ماجه وابن حبان، وعن معقل ابن ابي معقل في ابي داود، وعن سهل بن حنين في مسند الدارمي. وزيادة لا يتصف بيمينه أيضا في المتفق عليه، يعني في رواية البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة بلفظ: فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه. قال ابن منة: مجمع على صحته، لأنه كما رأيتم في الصحيحين. قال: وزيادة وكان يأمر بثلاثة أحجار أخرجها أيضا، وإن يعني لم ترد في رواية الإمام أحمد، أخرج أيضا ابن خزيمة وابن حبان والدارمي وأبو عوانة في صحيحه، والشافعي من حديث، طبعا الشافعي له مسند، والشافعي من حديث أبي هريرة بلفظ: وليستنجي أحدكم بثلاثة أحجار. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني وصححها من حديث عائشة بلفظ: فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطب بهن فإنها تجزي عنه. وأخرجها مسلم من حديث سلمان، وأبو داود من حديث خزيمة بن ثابت بلفظ فليستنجي بثلاثة أحجار، وعند مسلم من حديث سلمان بلفظ بلفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار. وكل ذلك سيأتي الكلام على فقهه في حينه إن شاء الله تعالى. طيب، سأذكر هنا مذاهب أهل العلم في استقبال القبلة واستقبالها. بعد أن أخرج الحديث وتكلم عن رواياته سأتكلم على فقه البارئ. يقول: والحديث يدل على المنع من استقبال القبلة واستقبالها بالبول والغائط، وقد اختلف الناس في ذلك على أقوال، وسأذكر من ذلك ثمانية مذاهب. يقول: الأول، المذهب الأول، لا يجوز ذلك لا في الصحاري ولا في البنيان، يعني لا يجوز أن يستقبل الإنسان القبلة ولا يستدبرها لا في الصحاري ولا في البنيان. لماذا قال لا في الصحاري ولا في البنيان؟ لأن بعض أهل العلم يقولون هناك فرق بين المباني وفرق بين القضاء، فقال القول الأول هو التحريم، لا يجوز ذلك، وذلك مذهب الظاهرية ومذهب لكثير من أهل العلم، لا يجوز ذلك لا في الصحاري ولا في البنيان، وهو قول أبي أيوب الأنصاري الصحابي ومجاهد وإبراهيم النخعي والثوري وأبي ثور وأحمد في رواية. يعني الإمام أحمد كما تعلمون إن تعددت أقوال السلف في المسألة تتعدد الروايات عنه رحمة الله عليه. يبقى القول الأول الذي على رأس القائلين به أبو أيوب الأنصاري أنه لا يجوز لا في الصحاري ولا في البنيان، ولا بد إذا صنع دورات مياه أن يجعل قاع المقعدة لا تستجد لا للقبلة ولا تستدبر القبلة، بل عكس، يعني لا يكون الأمر في اتجاه القبلة ولا في استدبار القبلة. قال يعني هذا الكلام الذي نقلناه عن هؤلاء الأعلام، قال ابن نووي في شرح مسلم كذا، قال ابن نووي في شرح مسلم، ونسبه في البحر إلى الأكثر رأي الأكثرين، ورواه المحدث في المحلى عن أبي هريرة وابن مسعود وصراقة ابن مالك وعطاء والأوزاعية وعن السلف من الصحابة والتابعين. هذا هو القول الأول، ولم يذكر أدلته بعد، وإنما هو سيذكر الأقوال، أقوال علماء الدنيا، ثم بعد ذلك سيبين أقوالهم مستندة إلى أدلة. المذهب الثاني عكس المذهب الأول، المذهب الثاني عكس المذهب الأول، الجواز في الصحاري والبنيان، وهو مذهب عروة ابن الزبير وربيعة شيخ مالك وداود الظاهري. طبعا الحديث ما وصلش داود الظاهري لأنه ظاهري، كذا رواه النووي في شرح مسلم عنه، وهو مذهب الأمير الحسين. طبعا الحسين ليس المقصود به الحسين رضي الله عنه، وإنما يقصد الأمير الحسين مؤلف كتاب شفاء الأوام في أحاديث الأحكام للتمييز بين الحلال والحرام، الذي للإمام الشوكاني حاشية عليه مسمى وبل الغمام على شفاء الأوام، وبل الغمام التي طبعتها مكتبة ابن تيمية، وحاشية نفيسة كتابة قطع علمية شفاء الأوام، وبل الغمام على شفاء الأوام، وبل الغمام كتاب الشوكاني مجلدان اسمه وبل الغمام. المذهب الثالث أنه يحرم في الصحاري لا في العمران، وإليه ذهب مالك والشافعي، وهو مروي عن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عمر والشعبي وإسحاق بن الهوي وأحمد بن حنبل في إحدى روايتين عنه. صرح بذلك النووي في شرح مسلم أيضا، وزاد في البحر عبد الله بن عباس بن العباس، ونسبه في الفتح إلى الجمهور. الإمام ابن حجر في فتح الباري قال: بل هذا هو مذهب الجمهور، إنه يحرم في الصحاري لا في العمران. المذهب الرابع أنه لا يجوز الاستقبال، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. واخدين بالكم؟ لما يقول لا يجوز الاستقبال يبقى استقبال، ولما يتكلم عن الاستقبال يبقى استقبال ثاني. المذهب الرابع بقى فرق بين الاستقبال والاستقبال، فقال لا يجوز الاستقبال لا في الصحابه ولا في العمر، ويجوز الاستدبار فيهما، وهو احد روايتين عن ابي حنيفه واحمد. المذهب الخامس ان النهي للتنزيه فيكون مكروها، واليه ذهب الامام القاسم بن ابراهيم واشار اليه في الاحكام، وحصله القاضي زيد لمذهب الهادي عليه السلام. طبعا الامام الشوكاني اللي يذكر حد من اهل البيت كما قررنا يقول عليه السلام نظرا للبيئه التي تربوا فيها في اليمن لانها كانت بيئه ايه؟ زيديه. ونسبه نعم مش موجود عندنا، اختلف في بعض بقى النسخ. ونسبه في البحر الى المؤيد لله وابي طالب والناصري والنخعي، واحدى الروايتين عن ابي حنيفه واحمد بن حنبل وابي الزرق وابي ايوب الانصاري. المذهب الثالث جواز الاستدبار في البنيان فقط، جواز الاستدبار في البنيان فقط، وهو قول ابي يوسف ذكره في الفتح ومال اليه من المعاصرين الشيخ ابن العثيمين رحمه الله، مال الى المذهب الثالث هذا، فقال بجواز الاستدبار في البنيان فقط، واخذ بحديث ابن عمر رضي الله عنه كما سيأتي انه راى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبرا القبله في داخل البيت، فمن هنا اخذ بهذه الروايه فاجاز الاستدبار في البنيان. وهذا لم يذكر في فتح الباري قولا الا لابي يوسف تلميذ ابي حنيفه. المذهب السابع التحريم مطلقا حتى في القبله المنسوخه، يعني تحريم الاستقبال والاستدبار ليس بالنسبة للكعبة فقط، وإنما كذلك بالنسبة لبيت المقدس، وهي بيت المقدس، وهذا وهو محكي عن إبراهيم وابن سيرين ذكره أيضا في الفتح، وقد ذهب إلى عدم الفرق بين القبلتين الهادوية، ولكنهم صرحوا بأنه مكروه فقط. المذهب الثاني أن التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على تركها، يعني الامر ليس عاما وانما خاص باهل المدينه ومن كان على تركها. فاما من كانت قبلته لماذا؟ لانه اخذ باي الاحاديث ولكن شرقوا او غربوا. طب ما هو ممكن ان يكون ان انسان الشرق بالنسبه له ايه؟ قبله، او الغرب بالنسبه له قبله، فلا ينطبق هذا الكلام الا على الذين يجوز لهم ان يشرقوا او يغرب. وهذا مذهب كما سيقول الامام الشوكاني مذهب في غايه الركاكه. المذهب الثامن ان التحريم مختص باهل المدينه ومن كان على سمتها. فاما يعني ايه سمتها؟ يعني مسامت لها على نفس الخط، مسامتا لها، الذين يكون الشرق والغرب بالنسبه لهم ليس ايه؟ ليس قبله ولا استدبار للقبله. فأما من كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار فقط، قاله أبو عوانة صاحب المزني هكذا في الفتح. سيذكر الإمام الشوكاني الآن أدلة المذاهب والاحتجاج لها والرد عليها. يقول احتج أهل المذهب الأول، إيه المذهب الأول بقى؟ عاوزين كل مسألة نتناقش فيها نقول حاطين في اعتبارنا ايه هو المذهب عشان نشوف الرد عليه. المذهب الاول الذي يقول الجواز عدم الجواز، لا يجوز ذبح، لا يجوز ذبح في الصحراء ولا في البنيان، ده القول الاول اللي هو عدم الجواز لا في الصحراء ولا في البنيان. تحتج اهل المذهب الاول بالاحاديث الصحيحه الوارده في النهي مطلقا كحديث الباب اللي هو الحديث الذي يقول فيه اذا جلس احدكم لحاجته فلا يستقبل القبله ولا يستدبرها، وحديث ابي ايوب الذي سيرد على ذلك يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبله ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. وحديث سلمان، حديث سلمان الذي قال ولقد نهانا أن نستقبل القبلة بالغائط لغائط أو لبول، صحيح مسلم الإمام مسلم حديث سلمان ولقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائب أو لمولد. يبقى المذهب الأول احتج بهذه الأحاديث الصحيحة الثلاثة وغيرها وغيرها. يبقى احتج بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي مطلقا كحديث الباب وحديث أبي أيوب وحديث سلمان وغيرها عن غيرهم كما تقدم وغيرها عن غيرهم عن غير هؤلاء الثلاثة المذكورين كما تقدم. قالوا الذين احتجوا لأن المنع ليس إلا لحرمة القبلة، لأن المنع ليس إلا لحرمة القبلة، وهذا المعنى اللي هو حرمة القبلة وتعظيمها يعني موجود سواء كنا في الصحراء أو في البنيان. وإيه الفرق بين الصحراء وبين المباني؟ في الصحراء لو أنا صليت هبقى متجه لو جلست هبقى متجه للقبلة، طب ما أنا لما بصلي في الصحراء بتجه للقبلة، ولما بجلس في داخل المنزل بتجي برضه للقبله. والحواجز المبنيه الحوائط لا تمنع الانسان من الاتجاه للايه؟ للقبله. وانا جالس متجه او مستدبر للقبله، انا الوقت وانا جالس الان مستدبر للقبله مش كده ولا لا؟ مستدبر للقبله والاخ مستقبل للقبله سواء قدامنا حائط او مفيش حائط مش كده ولا لا؟ فقالوا المنع ليس إلا لحرمة القبلة، وهذا المعنى موجود في الصحراء والبنيان. ولو كان مجرد الحائل يعني الحوائط كافيا لجاز في الصحراء لوجود الحائل، ويعني الصحراء أنا أتصور إن الصحراء ستمتد حتى لا يكون بيننا وبين الكعبة شيء، ممكن يكون في جبال مش كده ولا لا؟ في أشياء مرتفعة تحجز بيننا وبين القبلة، المعنى لا يزال موجودا. فلو كان مجرد الحائل كافيا لجاز الصحابي لوجود الحائل من جبل او واد او غيرهما من انواع الحائل. واجابوا قالوا طب كيف تردون على الاحاديث المعارضه؟ اجابوا عن حديث ابن عمر. حديث ابن عمر ايه بقى؟ اللي هو راى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبه. وأجابوا عن حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة بأنه ليس فيه، بس الحديث صحيح، بأنه ليس فيه أنه كان ذلك بعد النهي، وبأنه موافق لما كان عليه الناس قبل النهي، فهو منسوخ صرح بذلك ابن حزم. لأني عاوزين نشوف واحد يقول لك طب ما احنا هنا ما استطعناش ان احنا نعرف ايه في التاريخ، ما انا لا الجأ الى النسخ الا اذا عرفت الايه؟ التاريخ. يقول لك لا، ما هو في برضه مساله من الممكن انها تجعلك تسال ايهما الاول وايهما الذي جاء بعد ذلك؟ كيف؟ عن طريق ايه؟ اي الخبرين موافق للبراءه الاصليه؟ واضح ولا لا؟ اي الخبرين موافق للبراءه الاصليه؟ اللي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه كله يقول ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبله او استدبارها بحكم جديد حلل وحرم مش كده ولا لا؟ فاداك حكم، فطالما اعطاك حكم اللي سبق الحكم ده كان ايه؟ البراءه الاصليه اللي ما عنديش حكم في المساله. فيبقى كون النبي صلى الله عليه وسلم كان مستدبر الكعبه يبقى هذا كان على البراءة الأصلية، لكن نهي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ناقل عن البراءة الأصلية، فأيهما كان أسبق من الثاني؟ واضح ولا لا؟ أيهما الأسبق؟ الذي يوافق البراءة الأصلية، واضح ولا لا؟ إلا لو ورد في الحديث أنه كان قبل أن يموت فنص عليه. ولو اراد ولو كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ناقل للحكم وهو اللي ناسخ هو اللي متاخر كان اتكلم وقال ايه؟ اني كنت قد نهيتكم الا تفعلوا كما كان يقولها كثيرا. هذه وجهه نظر هؤلاء الذين اخذوا بالمذهب الاول ورفضوا الاخذ بحديث ابن عمر، فقالوا لأن هذا الحديث موافق لما كان عليه الناس قبل النهي فهو منسوخ، فهو اللي كان الأول. والأحاديث الأخرى كحديث أبي أيوب وكحديث سلمان وكحديث وحديث الباب هذه تعد ناقلة عن البراءة الأصلية. واضح الكلام ولا صعب؟ طيب، قال هكذا اجابوا عن حديث ابن عمر. فكيف اجابوا عن حديث جابر؟ حديث جابر بيقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها. يبقى هذا الحديث يتحدث عن ماذا؟ عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المتأكد، لان جابر هنا بين ايهما الاول وايهما الايه المتأخر. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل ان يقبض بعام دل ذلك على انه ايه هذا بعد ان نهاه. واضح كويس. وهذا حديث حسن حديث جابر هذا حسنه العلماء. فكيف اجابوا عنه؟ اجابوا عن حديث جابر الذي قال فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها، لان فيه اذان مصالح وليس بالمشهور. قال ابو حزم وفيه انه فيه في كلام ابن حزم وفيه يعني الرد على ابن حزم وفي منكم الكلام قاله ابن حزم. ابن حزم ضعف الحديث باذان ابن صالح لانه ليس مشهور. قال وفيه يعني في قولي هذا انه قد حسن الحديث الترمذي والبزار وصححه البخاري وابن السكن والاول. واضح بمعنى كده بكلام ابن حزم لا يسلم له. ان كان ابن حزم بضعف الحديث فقد حسنه من هو اعظم من ابن حزم، مش كده ولا لا؟ وصححه بل صححه البخاري وهو اقوى من الترمذي ومن ابن حزم، مش كده ولا لا؟ كما ذكر ذلك في علل الترمذي الكبير وابن السكن كذلك. ولذلك الحافظ ابن حجر كما ينقل المحقق بيقول قلت بل قال ابن معين والعجلي ويعقوب بن شيبه وابو زرعه وابو حاتم ذكر، يعني هذا الذي ضعف قلت بل قال ابن معين والعجلي ويعقوب بن شيبه وابو زرعه وابو حاتم ثقه. ففي تضعيف ابن حزم لابان ابن صالح هذا يعارض اقوال هؤلاء الايه الائمه. وقال ابو عبد البر في التمييز حديث جابر ليس صحيحا لان ابان ابن صالح ضعيف. وتعقب هما الحافظ ابن حجر تعقب الرجلين، تعقب من؟ ابن حزم وتعقب ابن عبد البر. وقال وهذه غفلة منهما وخطأ توارد عليه فلم يضعف أبان هذا أحد قبلهما. ويكفي فيه قول ابن معين ومن تقدم بعده، ده كلام الحافظ واخدين بالكم، يعني لم يسلم لهما بتضعيف أبان هذا المذكور، بل قال هما محجوجان بمن؟ بهؤلاء الأئمة، لأنه لم يثبتهما في تضعيف الرجل أحد من الأئمة. طيب فلذلك الإمام الشوكاني يقول الأولى من رد ابن حزم للحديث بتضعيفه، والأولى في الجواب عنه أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص في الخاص بنا، لا يعارض القول الخاص بنا كما تقرر في الأصول. وهذه القاعدة يقيل فيها كثيرا الإمام الشوكاني ويستدل بها كثيرا. وقد يعني من الممكن يعني ان نتكلم عن هذه القاعده اللي هي تعارض فعل الرسول عليه الصلاه والسلام مع قوله، لعلنا نتكلم فيها اللقاء القادم بمشيئه الله تعالى. فهو هنا يستدل بان هذه القاعده لماذا؟ يقول لان ادله التاثر بالامر اقوى من ادله التاثر بالفعل، لان امر النبي صلى الله عليه وسلم لا يخصص. يعني ايه امر لا يخصص؟ يعني لا يوجد ابدا في ادله التاثر والاذعان لامر النبي صلى الله عليه وسلم ادله خصصت هذا العقوق. ما امرنا به النبي صلى الله عليه وسلم لابد ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. فما فيش تخصيص ان لو النبي صلى الله عليه وسلم امركم بكذا من الممكن الا تفعلوه، لم يعرف. لكن بالنسبه للفعل ادله التاثر في الفعل خصصت بماذا؟ بخصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم له بعض الخصوصيات، فحينما يتعارض، ولذلك يعني في عندنا قواعد، لما تجد انت قواعد عامة لم تخصص او لفظ عام لم يخصص، تعارض مع عام اخر دخل الخصوص، ايهم اقوى؟ ايهم اقوى؟ العام الذي لم يدخله التخصيص، مش كده ولا لا؟ يعني لو عندك تعارض عمومان احدهما دخله الخصوص والاخر بقي على عمومه، الذي بقي على عمومه اقوى، لكن الذي دخله التخصيص اضعف. فما المانع من ان هذه الحاله ايضا تخصص؟ واضح ولا لا؟ لكن الاخر لم يخصص فاصبح اقوى منه. فاذا تعارض عمومان احدهما دخله التخصيص يعني استثنيت منه بعض الحالات، والاخر لم يخصص يعني لم تستثن منه بعض الحالات، ايهما اقوى؟ ما بقي على عمومه. فكذلك ادله التأذي في القول أقوى من أدلة التأذي في الإيه؟ في الأدلة، لأن الفعل يحتاج للإيه؟ الخصوص. فإذا تعارض قوله مع عمله صلى الله عليه وسلم، نحن مأمورون بماذا؟ بأن ننفذ أمره وأن ننتهي عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة دي لا تسلم دائما لمن أخذ بها، يعني فيها كلام، ولكن هذا اختيار الإمام الشافعي. قال: وممن نقب الامام الشوكاني في تعليقه على الروضه النديه في هذه القاعده الشيخ مين؟ احمد شاكر الذي حقق الروضه النديه، ما سلم لهذه القاعده. وسياتي الكلام ربما في القاعده ان شاء الله. وعن حديث عائشه هم اجابوا عن حديث ابن عمر بانه موافق لما كان عليه الناس قبل النهي فهو منسوخ كما قال ابن حزم. وعن حديث جابر بانه ضعيف، لكن الامام الشوكاني يقول لا، حديث ليس ضعيف. والاولى في الجواب عن الحديثين ان فعله لا يعارض القول الخاص بنا كما تقرر الدكتور. طب كيف اجاب عن حديث عائشه؟ حديث عائشه هذا قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان اناسا يكرهون ان يستقبلوا القبله بخروجهم. قال: او قص عنوها عنوانه مقعدتي قبل القبله. هذا الكلام يعني يستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، لان هناك احاديث ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في النهي، فحتى لو فعلها الناس واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينسخها يقول ايه؟ اني كنت نهيتكم والان اجيز لكم هذا، مش كده ولا لا؟ لكنه لا يقول او قص عنوها، يعني هم فعلوها من قبل انفسهم. ولذلك هذا الحديث حكم عليه العلماء بالنكارة لأن إسناده لا يصح، ثم المتن منكر. واخدين بالكم ولا لا؟ المتن هذا لا يسلم، متن الحديث لا يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا الكلام، لأنه لو نهى عن شيء وهذا الشيء نهى عنه في أكثر من حديث، حتى لو أراد أن ينسخه صلى الله عليه وسلم لا تكون هذه عبارة النبي صلى الله عليه وسلم بالنفس، لأن قوله هنا أو قطع عنوك أو فعلوها من إيه؟ من عند أنفسهم. لهم لو فعلوها فقد فعلوها بإيه؟ بأمره ونهيه صلى الله عليه وسلم. فلماذا يقول أو قطع عنوك؟ أرأيتم كيف حكم العلماء على الحديث بالنكرة؟ لأن المتن منكر، واضح ولا لا؟ المتن منكر، مش كده ولا هو ال النكرة بالتأكيد كيف؟ لما الراوي الثقة يخالف جماعة الثقات أو من هم أوثق منه يسمى الحديث إيه؟ شاذ. لكنه لو كان هو ضعيف وقال يبقى الخبر إيه؟ منكر. واخدين بالكم ولا لا؟ وأحيانا تأتي النكرة من المتن نفسه، واضح؟ لكن هذا الحديث منكر، وسيأتي الكلام عليه، لأن الشيخ سيذكره برقم 88، سيأتي في الكتاب برقم 88 إن شاء الله. قال: وعن حديث عائشة قالت: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بخروجهم، فقال: أوقفت عليها حولوا مقعدك قبل القبلة. بأنه من طريق خالد بن أبي الصوت وهو مجهول، لا ندري من هو. قال ابن القيم: وقال الذهبي في ترجمته: إن حديث حول مقعدة منكر، وفيه أنه قال النووي: يرد بقى هو الامام الشوكاني اللي يجي الامام الشوكاني هنا بيذل اقوال اهل العلم فلا يذكر ما له ولا يذكر ما عليه. فالرجل يريد ان يبين انه ايه هكذا ده ابو اهل العلم ما دام بتشرح وتناقش تقول ايه تتقي الله عز وجل وتقول كلمه اخرى ما لك وما عليك ده لا يعنيني لا يعنيني قولا معينا اريد ان اتمسك به انا هدفي حتى ما تصل بي الادله لما تدخل في موضوع يكون هدفك انك ما تديش وجهه نظر مبدئيا هذا هو الصواب يعني ما تتمناش قولي قبل ان تدرس. ولذلك اهل الحق يعتقدون ثم يستدلون ولا يستدلون ثم يعتقدون يستدلون الاول ثم يعتقدون لكن في بعض الناس تعتقد ثم تستدل يجي من البدايه هو معتقد قوي دخل الاوان دخل في هواه واخدين بالكم فيبدا ويناقش وبعدين يخرج بنفس القول لا انت هنا لست عبد الربانية الرباني ايه اللي بيبحث عن الحق فانا ادخل في الموضوع وابحث ما عنديش اتجاه القول على القول انا اريد حكم الله في المساله حكم الرسول عليه الصلاه والسلام في المساله انت عاوز ايه انا عاوز الحق لا اريد قولا معينا اني داخل اشتري من السوق حاجه معينه على قد فلوسي او على قد هواي ورغباتي ومشتهاي انا اريد الحق في المساله فلذلك هنا بيناقش يقول لك هذا يقول كذا ولكن هناك رد عليه وذاك يقول كذا ولكن هناك رد عليه واضح فقال وفيه يعني في كلام هؤلاء العلماء الذين ضعفوا الحديث انه قال النووي في شرح مسلم ان اسناده حسن ولكن ممكن يرد ويقال والنووي قال اسناده حسن بناء على ماذا هذا رجل مجهول ما هو الذي يحسن او يصحح او يضاعف يقال له كلهاته ايه كلهاته بيد القاعده لا يقال يعني هنا امان ابن صالح قال عنه ابن حزم ليس بالمقصود فلما رد عليه حافظ ابن حجر قال له لا كلامك خطا ليه كلامك خطا لان فلان وفلان وفلان وفلان ائمه الشعر قالوا عنه ثقه قالوا حديثه وحكموا عليه ثقه فكذلك لما يجي الامام انه يقول ان اسناده حسن لن يسلم له هذا الكلام وسيقال له فيه فلان وفيه كذا وفيه كذا من العلل. يبقى القول الاول اللي هو عدم الجواز لا في الصحاري ولا في الدنيا هؤلاء اسعد الناس حظا بالادله وليس ضدهم الا حديث ايه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في خاصه نفسه وفي داخل المنزل هو لما نهى نهى العبد ولكن لما فعل فعل هو في ذات نفسه ولذلك يقال ولذلك ابن عمر لما رأى لا يمكن نهى العبد حفصة اخته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بدون قصد فبعد ذلك ان هذا الامر يحتمل الايه الخصوصية. اضيف الى ذلك وده استدلال الشيخ الالباني دي كلمة طيبة جدا للشيخ الالباني بيقول اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن البصاق في اتجاه القبلة ان الانسان يبصق في اتجاه القبلة وقال من بصق في اتجاه القبلة جاءت تفلته يوم القيامة بين عينيه. شفت بقى لو واحد تك قدام وجه القبلة فالقبلة معظمة امال اللي يبول في اتجاه القبلة بقى امال واضح ولا لا يبقى معنى ذلك ان هذا الامر طيب هو الذي يدخل او يبصق في اتجاه القبلة سيكون هذا الحكم في الصحراء ولا في اي مكان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ووجد مصطفى في حائط القبلة غضب صلى الله عليه وسلم ام لا واخذ هو بنفسه ينظفه صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك اشد النهي نهى عن ذلك يبقى البول والتغوط اشد ام لا وذلك القول الاول هو الارجح بمشيئه الله تبارك وتعالى فيما يظهر لي يعني فيما يظهر بالنسبه لهذه الادله القول الاول اقوى. اما المذهب الثاني ولذلك اما تيجي تبني مسكن راعي ان دوره الجهه تكون فين؟ القعده تكون مش متجهه لا للقبله ولا عكس القبله. قال واحتج اهل المذهب الثاني بحديث ابن عمر وجابر وعائشه اللي هو المنكر ده وسياتي ذكر من اخرجها في الباب الذي بعد هذا وقالوا انها ناسخه للنهج. استدلوا بهذه الاحاديث وقالوا انها ناسخه لذلك. المذهب الثاني الذي يقول بجواز الاستقبال والاستدبار في الصحاري والمنعكس الاول استدلوا بهذه الاحاديث وفيها كما رايتم انها من الممكن انها تكون ايه خاصه بالرسول جزاكم الله. ادله المذهب الثالث اللي هو ايه المذهب الثالث يحرم في الصحاري لا في العمران اللي هو مذهب الجمهور كما قال صاحب الفتح تمام. واحتج اهل المذهب الثالث بحديث ابن عمر وعائشه لان ذلك كان في البنيان قالوا وبهذا حصل الجمع بين الاحاديث وهؤلاء عملوا بجميع الاحاديث خلي بالك لانهم هنا ايه خصصوا خدوا العموم على عمومه وخدوا الخاص على خصوص فخدوا اخذوا بحديث النهي اخذوا بحديث الايه النهي وفي نفس الوقت احاديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم جعلوها خاصه بالبنيان فما جعلوهاش متعارضه وانما جعلوا هذه الاحاديث خاصه بايه طبعا المذهب الاول خد كل الاحاديث والاحاديث ما رفضهاش ولكن الاحاديث الخاصه اللي بتعرفها قال خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم ده جعلها خاصه بالبنيان. المذهب الاول جعلها خاصه بالايه ده جعلها خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم وده جعلها خاصه بالبنيان واضح ولا لا؟ لكن المذهب الاول فيه تعظيم للقبله اكثر لانه سيكون مراعاه في مساله عدم الاتجاه للقبله في استقبالها او استدبارها. واحتج اهل المذهب الثالث بحديث ابن عمر وعائشه لان ذلك كان في البنيان قالوا وبهذا حصل الجمع بين الاحاديث والجمع بينها ما امكن هو الواجب. قال الحافظ في الفتح وهو اعدل الاقوال لاعماله جميع الادله. طبعا المذهب الاول عمل بجميع الادله ايضا لانه ماذا لم يرفض الاحاديث ولم يقل منسوخه بل قال ايه قال هذه مخصوصه بالنبي صلى الله عليه وسلم فعمل بها ايضا واضح واضح. قال ويرد بيرد على الحافظ ابن حجر الشوكاني يقول ويرد حديث جابر الاتي فانه لم يقيد الاستقبال فيه بالبنيان لانه بيقول ايه حديث جابر يا اخوانا حديث جابر بيقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبله ببول فرايته قبل ان يرفض بعام استقبلها. هذا الحديث بيتكلم عن البنيان ولا عام؟ عام خارج واضح ولا لا؟ فلذلك بيرد عليه الامام الشوكاني يقول له ويرد حديث جابر الاتي فانه لم يقيد الاستقبال فيه بالبنيان وقد يجاب بانها حكايه فعل لا عموم لها. حكايه ايه؟ فعل لا عموم لها. فعل النبي صلى الله عليه وسلم او فعل حكايه الفعل عموما لا. يعني هل الفعل يعمم بعكس القول؟ لا مش كده ولا لا؟ وسياتي تحقيق الكلام في الباب الذي بعد هذا. سياتي الكلام في باب جواز ذلك بين البنيان. وسنتعرف لهذه القواعد في الشرح حتى تكون واضحه لمشيئه الله تعالى. وما روي عن ابن عمر انه قال انما نهي عن ذلك في الفضاء كما سياتي يؤيد هذا المذهب. وما روي عن ابن عمر انه قال ابن عمر نفسه قال انه قال انما نهي عن ذلك في الفضاء كما سياتي يؤيد هذا المذهب. يعني ده جمع ابن عمر نفسه بعكس ابو ايوب الانصاري. ابو ايوب ظل الامر عنده على ظاهره كما سياتي. أدلة المذهب الرابع اللي هو ايه المذهب الرابع؟ لا يجوز الاستقبال لا في الصحاري ولا في العمران ولكن يجوز الاستدبار فيهما. الاستقبال منع عنه لكن الاستدبار. واحتج اهل المذهب الرابع بحديث سلمان الذي في صحيح مسلم وليس فيه الا النهي عن الاستقبال فقط وهو باطل. مش الحديث اللي باطل الاستدلال اللي باطل لأن النهي عن الاستدبار ورد في الأحاديث الصحيحة وهو زيادة يتعين الأخذ بها. يعني أخذ بحديث النهي عن الاستقبال نفسه. هذا الاستدلال باطل. لماذا؟ الحديث صحيح ولكن الزيادات التي جاءت في الروايات الأخرى ليست أضعف وليست أقل من الحديث الأول فلا بد من الأخذ بها كلها مش كده؟ أدلة المذهب الخامس الذي يقول النهي للتنزيل فيكون مكروها ليس محرما. واحتج اهل المذهب الخامس بحديث عائشه وجابر وابن عمر وسياتي ذكر ذلك. حديث عائشه معروف اللي هو المنكر وحديث جابر لسه يجي دلوقتي. وابن عمر ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يستجبر القلة في بيت حرب. وتأتي ذكر قال إنها صارفة للنهي عن معناه الحقيقي وهو التحريم إلى الكراهة. وهو لا يتم في حديث ابن عمر وجابر لأنه ليس فيهما إلا مجرد فعل، وهو لا يعارض القول الخاص بنا كما تقرر في الأصول. ولا شك أن قوله لا تستقبل القبلة خطاب للأمة. نعم صح حديث عائشة طرح لذلك، حديث عائشة لو صحيح كان فعلا أو قد فعلوها يبقى بيرد عليها مش كده ولا لا، ولكن هذا ليس بصحيح بل هو منكر كما رأيت. لكن هذا المذهب له حظ من النظر أم لا؟ نعم هذا المذهب الخامس له حظ من النظر، إن من الممكن أن نعمل بجميع الأحاديث وتكون أحاديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم رفعت أو بينت أن هذا النهي ليس للإيه؟ للتحريم وإنما هو للتنزيه. نعم حيث يقول إيه؟ كل المدارس تعرف القواعد. ما كل احتمالات جميل جميل جميل. زي بيقول هذا المذهب الخامس له حظ من النظر. احنا بس عايزين نخلص نجيب في المناقشه، خليكم بس عشان ايه الكلام ده. المذهب الخامس الان اعمل الاحاديث جميعا وجعل هذه الاحاديث التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم صارفه للنهي من التحريم الى التنزيه. واضح؟ المذهب الذي اعتد به الحافظ ابن حجر وقال اعدل الاقوال هذا الحديث المذهب، جعل الامر محرم في الصحاري وجائز في البنيان. المذهب الاول جعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاصا به، كله بيطبق القواعد من ناحيه الايه؟ انه بيطبق قواعد ويسعى الى الاخذ بجميع النصوص، غير الامر انك انت تميل الى اي هذه الاقوال. هي دي المساله، واضح ولا لا؟ وذلك لولا الاستنباط الدقيق من الشيخ الالباني في قضيه المصاب باتجاه القبله وقول النبي صلى الله عليه وسلم تاتي قبلته بين عينيه دي شديده وجعلها كبيره من الكبائر، هذا الامر يجعل ان التبول باتجاه القبله ايه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ اشد واضح. هذا الامر هو الذي جعل الانسان يميل الى القول. ثم لو اخذت بقى التحرر كادله مساله الاحتياط يبقى المذهب الاول هو اقوى الادله، مش كده ولا لا؟ انت عندك مجموعه ادله. اخونا بيقول اذا ورد الاحتمال يضعف الاستدلال، طب قضيه الاحتياط نفسها تخيف بمثل هذه الامور. بعدين انت لم تريد قسماء ولن تخسر مالا ولن كل الامر انك هتحمل ايه؟ لن تكلف يعني مش هتكلف الامه بشيء، غايه الامر ان الامر بدل ما تتجه ايه؟ يقول المذهب السادس، واحتج اهل المذهب السادس هو جواز الاستدبار في البنيان فقط. وده اللي اختاره الشيخ ابن العثيمين، لان الشيخ ابن العثيمين جعل حديث ابن عمر عنده مخصصا للحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يراه ابن عمر مستقبل القبله بل مستدبر القبله، لكن هيرد عليك حديث مين؟ سلمان، مش كده ولا لا؟ انه استقبل القبله، مش كده؟ مش حديث سلمان نعم حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبله بلون ورايته قبل ان يخبر بعهد يستقبله عنه. فهذا الحديث لم يوجب عنه الشيخ ابن العثيمين. والا يبقى ملزمه طالما قلت، لكنه هو يقول في فرق بين الاستقبال والاستدبار. الاستقبال فيه شناعه عن الاستدبار. ولكنه لم يجيب عن حديث الايه؟ عن حديث جابر. ولم يتعرض له على الاطلاق. أدلة قال واحتج أهل المذهب السادس بحديث ابن عمر لأنه في أنه رآه مستدبر القبلة مستقبل الشام، وفيه ما سلف. أدلة المذهب السابع اللي هو التحريم مطلقا حتى في القبلة المنسوخة، بيت المقدس. واحتج اهل المذهب السابع بما رواه ابو داود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلتين بمبل او بغائط. رواه ابو داود وهو حديث ضعيف. وابن ماجه قال الحافظ بن الفتح وهو حديث ضعيف لان فيه راويا مجهولا الحال. وعلى تقدير صحته فالمراد بذلك اهل المدينه ومن على سمكها، لان استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبه. في الفقه قال لك وعلى تقدير صحه الحديث فالمراد بذلك اهل المدينه ليه؟ او المسامتين ليها، لان استقبالهم بيت المقدس يستلزم ايه؟ استدبارهم الكعبه. لان مكه بالنسبه للمدينه في الجنوب، مكه بالنسبه للمدينه في الجنوب، فلو هم استقبلوا بيت المقدس فيستدبروا الايه؟ الكعبه. فالعله استدبار الكعبه لا استقبال بيت المقدس. وقد ادعى الخطابي الاجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر في استقبال القبله. وفيه نظر لما ذكرنا عن ابراهيم وابن سيرين. يعني الاجماع الذي ادعاه الخطابي فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ لانه ورد عن ابراهيم وابن سيرين انهم قالوا بذلك، فهؤلاء لا يتحرر الاجماع بخلافهم، مش كده ولا لا؟ ولا يتحقق الاجماع بخلافهم. وقد نسبه في البحر الى عطاء والزهري والمنصور بالله والمذهب، يعني مذهب اهل البيت. ادله المذهب الثامن اللي هو التحريم مختص باهل المدينه ومن كان على الفرس. واحتج اهل المذهب الثامن بعموم قوله شرقوا او غربوا كما اسلفنا، وهو استدلال في غايه الركه والضعف. اذا عرفت هذه المذاهب وادلتها لم يخف عليك ما هو الصواب منها، وسياتيك التصريح به والمقام من معارك النظار وتدبرته. المساله يعني فيها اقوال زي ما شفنا، هذه المذهب الثامن ضعيف، والمذهب السابع ضعيف، والمذهب السادس ضعيف، خدوا بالكم. فلم يبق الا المذاهب الاول اقوى المذاهب، يليه المذهب الثالث، يليه المذهب الخامس. هذه المذاهب الثلاثة في نظري والله أعلم يعني أقوى المذاهب الثلاثة في هذه الأقوال. وفي الحديث أيضا دلالة على أنه يجب الاستنجاء بثلاثة أحجار. نتوقف إن شاء الله تعبتم، نكتفي بهذا القدر لنكمل شرح الحديث في اللقاء القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى. عايزين الناس تفهمنا غلط ولا ايه؟ الله اكبر.